أحسن الله إليك. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد وهو أحد خلفاء بني أمية وهو يعرف بالجعد, ويلقب بالحمار أنه قال خلق الله 17,000 عالم أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم. هذا كله يحتاج إلى نص يثبت فيه, فما ورد فيه يعني في بيان عدد العوالم جاء في بيانها أحاديث لكنها ضعيفة, ولذلك نقول العوالم الموجودة في السماء والأرض لا يعلم مقدارها إلا الله, منها ما يبصر الخلق ومنها ما لا يبصرون, فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, منها عوالم في الدنيا ومنها عوالم في السماء, فإن السماء أيضا فيها عالم, فيها الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, وفيها من خلق الله شيء الكثير, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وصل إلى سدرة المنتهى, وفيها الجنة وسكانها التي خلقها الله عز وجل,